الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة ومع بداية موسمنا الثقافي ومع مطلع القرن الخامس عشر الهجري، تكون ندوتنا هذه عن الفكر الإسلامي، ويكون معها أعلام الفكر الإسلامي. نرجو لنا ولكم معهم هذه الليلة لقاء يرضى عنه ربنا ويباركه. أنتم هذه الليلة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سعادة الأستاذ محمد قطب، وسعادة الدكتور جعفر شيخ إدريس، ويدير الندوة سعادة الدكتور محمد الصبار. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه لموضوع شيق تتطلع إليه النفوس الظامئة التي أطلت على هذا القرن الجديد بعد أن عانت ما عانت من ويلات الظلم والجاهلية والطغيان، وإنها لترنو بأبصارها إلى مستقبل ترجو أن تعلو فيه كلمة الله، وتأمل أن ترى فيه المجدد الذي تشرئب إليه أعناق الملايين من الموحدين، راجية أن يتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة بإسناد صحيح: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أيها الإخوة، التجديد إحياء لمن درس من سنن الإسلام، وهو ربط للأمة بأصولها الفكرية من حيث العقيدة ومن حيث الشريعة على حد سواء، وإنه لنتيجة محتمة بعد أن احتكت هذه الأمة بالحضارة الأوروبية الكافرة الغازية التي أذاقت المسلمين شرورا وويلات، وإن كانت خدعتها ببعض المظاهر من الترف والرفاهية. ولئن سبق أن كان أجدادنا قد احتكوا بفكر أجنبي جاهلي، لكنهم كانوا يستظلون في ظل دولة تدين لها الدنيا، أما اليوم فإن احتكاكنا بالحضارة الأوروبية إنما يقوم، والهزيمة الداخلية مع الأسف الشديد في نفوس جماهير المسلمين. وإن الواقع المؤلم الذي يعيشه المسلمون اليوم ينبغي أن يجدد بأن يذكر هؤلاء الناس بحقيقة دينهم، ويعادون من جديد إلى الإسلام. وإننا لنجد أن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى، إنه لا يقبل كل خير ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض مع الأسباب التي تنتهي بالإنسان وبالأمة إلى السعادة وإلى الخير. إن الإسلام في عقائده لا يحتاج إلى تعديل، ولكن الذي يحتاج إليه هو أن يرتفع المسلمون أو قادتهم والدعاة منهم إلى المستوى الذي يجعلهم قادرين على أن يحملوا رسالة الإسلام لهذه الدنيا التي أفلتت أمام نظرها وأمام واقعها كل الحضارات القائمة. ويسعدنا أن نستمع معكم إلى أساتذة الفكر الذين يفيدوننا جميعا إن شاء الله في هذه الأمسية. وسأطلب من هؤلاء الأساتذة الأفاضل ألا يزيد الواحد منهم على النصف ساعة، ولأترك لكم الأسئلة تأتيني مكتوبة إن شاء الله. شكرا زربك في الواقع معكم. نبدأ أولا بأستاذنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ليحدثنا عن حديث أبي هريرة في التجديد وفي المجدد، وما المراد من المجدد، وليتفضل بإلمامة ببعض المجددين الذين عرفهم تاريخنا منارات للدعوة إلى الخير وإلى الهدى وإلى الحق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر لجامعة الرياض دعوتها لي لهذه الندوة والمشاركة فيها، كما أشكر لها عنايتها بكل ما ينفع الطلبة ويعينهم على الفقه في دينهم وعلى المزيد من البصيرة بما ينفعه في العاجل والآجل. وقبل ذلك كله أشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء للتحدث في أمر يهمنا جميعا ويهم المسلمين جميعا، وهو أمر التجديد للإسلام وما معنى التجديد وحاجة الناس إلى ذلك، ولا سيما عند انسلاخ القرن الرابع عشر ومجيء القرن الخامس عشر من الهجرة النبوية. وقد سمعنا جميعا تلاوة آيات المباركات من كتاب الله عز وجل من آخر سورة آل عمران، ويقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر السورة. إنها لآيات عظيمة، إنها لآيات ترشد لو الألباب إلى ما ينبغي لكل جنوب من التفكير الصالح في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار لما في ذلك العبر والآيات الدالات على عظمة الله وأنه رب العالمين وأنه مستحق أن يعبد ويطاع أمره سبحانه وتعالى. وإن مجددين لجديرون بأن يكونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتمكرون من خلق السماوات والأرض. يستفيد من ذلك عظمة الباري سبحانه وحكمته العظيمة، وأنه ما خلق السماوات والأرض والليل والنهار وغير ذلك عبثا ولا باطلا، بل خلق ذلك لحكمة عظيمة، وهي أنه خلقها ليعبد وحده لا شريك له، ليعرف بأسمائه وصفاته وعظيم حقها على عباده، ليعرف بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ليستعد المفكر والناظر في هذه الآيات، ليستعد للقاء ربه، ليعد العدة للفوز بالجنة والنجاة من النار، فإن أمر القيامة هو العظيم. وإن الناس صائرون إلى هاتين الدارين، إما الجنة وإما النار، فما أولى كل ذي لب ما أولى بأن يعد العدة لينجو من النار وليخلص من شرها وولاتها وليفوز بدار الكرامة ودار النعيم التي هي دار المتقين. وإني قبل كلمتي لأوصي إخواني وأبنائي وجميع من يستمع لهذه الكلمة بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا، فإنه الأصل العظيم، وإنه المفتاح العظيم لكل خير، وإنه الدال على طرق النجاة وأسباب الفلاح ووسائل السعادة للمجددين وغير المجددين، لجميع العالم، لجميع العقلاء، ليعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، وليعبدوه وحده سبحانه وتعالى. أما ما أشار إليه فضيلة مدير الندوة من رغبته في كلامي على حديث التجديد، فنعم، فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. خرجه أبو داود وغيره في إسناد جيد. والتجديد هو إحياء من درس المعالم الإسلام وإظهاره للناس وإبرازه حتى يكون العقلاء على بصيرة، حتى يكون مكلفون على بينة بما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. فإن الجهل والجهال والمقلدين طمسوا معالم الإسلام وجهلوا ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق، ولا سيما خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وظهرت البدع في كل مكان، ونسيت العقيدة الصحيحة وحل محلها العقائد الفاسدة الزائفة، إلا من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال أبدا في كل زمان لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. ولكن هذه الطائفة ليس لها محل معين، بل قد تكون هنا وهناك، وقد تكون منها جماعات في جهة وجماعات في جهة أخرى، فليس لها مكان معين لا تنتقل منه بل تقل فيه، فهي موجودة بحمد الله، تظهر الحق وتنصره وتدعو إليه وتبينه وتجدد من درس من معالم الإسلام والناس. وأهم الأمور وأولاها بالتجديد أصول الإسلام، نفس العقيدة، بيان معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وما تقتضيه من محاربة وسائل الشرك وتهرج الله عز وجل والقضاء عليها، وكذلك تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وما تقتضيه من تجديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والحذر من التقليد الأعمى الذي ينسي معالم الحق ويقلد رأج دينه وعمله وفكره الرجال، فإن هذا هو الذي يطمس المعالم ويميت الحق وتنتشر به البدع والأهواء في كل مكان. ولكن بتجديد معالم الإسلام في العقيدة وتجديد معالم الإسلام في الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، بذلك يظهر دين الله ويعلم الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وتنشر الشريعة بين العباد. فإن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ويكون في ذلك بيان أنه رب العالمين وأنه الحاكم وحده، ليس الحاكم سواه، بل هو الحاكم بين الناس في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بذاته سبحانه وتعالى، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام هو المبعوث لإنقاذ العالم من الجاهلية الجهلة ومن البدع والأهوى ومن الجهل ومن عبادة الرجال والأصنام وغير ذلك إلى عبادة الله وحده، إلى نصح لله والعبادة. فالتجديد هو إحياء معالم الإسلام من جهة العقيدة ومن جهة الأحكام والشرائع على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المقلدون والجهال الذين ما عرفوا الشريعة قد طمسوا هذه المعالم وأجهروها وجعلوا مكان السنة بدعة ومكان المعروف منكرا ومكان الحق باطلا، فإن المجدد من شأنه أن يبين السنة ويبين التوحيد ويبين المعروف ويقضي على البدعة والمنكر والشرك والجهالة. ثم إن التجديد لا يلزم أن يكون على يد شخص واحد، بل يكون من شخص ومن أشخاص في جهة معينة ثم ينتشر، أو في جهات متعددة ثم ينتشر ذلك بين العالم الإسلامي. فلا يلزم أن يكون التجديد من واحد معين أو من شخصين أو ثلاثة، بل قد يكون التجديد من جماعات كثيرة. هذا يجدد في بيان العقيدة الصحيحة وبيان معنى لا إله إلا الله وبيان الشرك وحقيقته وأنواعه، ويدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه. والآخر يجدد في بيان تفسير القرآن الكريم الذي هو الحق، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر الكتاب أيضا وتبين وتدل عليه، فيجيء المفسرون من الحق والهدى يوضح لله ما قد يخفى عليه من كتاب الله وما قد يشتبه عليه في بعض التفاسير المنحرفة، وكذلك يأتي مجددون في السنة لبيان ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشره بين الناس، وبيان ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق في العقائد والأحكام. ويأتي آخرون يبين للناس التاريخ الصحيح وينكر ما دسه أعداء الإسلام في التاريخ، ويوضحون للناس التاريخ النقي الصافي مما أدخله به الأعداء. عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنهم وعن سلفنا الصالح من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ويأتي آخرون يجددون أيضا فيما يتعلق بالقواعد العربية واللغة العربية وما ينبغي إظهاره وبيانه للناس في هذا الشأن. ويأتي مجددون في ترجمة معاني القرآن وأحكام الإسلام إلى العالم الذي لا ينطق باللغة العربية حتى يفقه دين الله وحتى يعلم ما جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ويأتي مجددون في بيان معجزات القرآن وفي بيان إعجاز القرآن وما دل عليه من المعنى العظيم، وأنه كتاب الله الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويأتي مجددون في بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء، ويردون على من كذب رسالته وطعن في نبوته وكذب عليه ونقل عن سيرته وعن خلقه الكريم ما ليس بصحيح، حتى يفرح هؤلاء الكاذبين وهؤلاء المغرضين وهؤلاء العاقدين على دين الله وعلى نبي الإسلام. وإن التجديد إنما يكون بالتدرب من الهوى والتقليد الأعمى والقصد لإظهار الحق بأدلته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع إجماع سائر الأمة ومن القواعد المعروفة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرشدوا إليه، فيوضح للناس الحق بدلائله ويرشده إليه ببيناته وآثاره. هكذا يكون التجديد لمن درس من معايير الإسلام، وهكذا يكون التجديد لما ينبغي من نشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه البعيد عن التقليد الأعمى والهوى وعن الإهرار بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى رأي فلان ورأي فلان ونحو ذلك، من يتجرد لإيضاح الحق وبيانه في أدلته مع خطأ النظر عن مذهب فلان أو رأي فلان أو نحو ذلك. ولكن لا يمنع ذلك من إيضاح كلام العلماء الذي يؤيد ما دعا إليه من الحق وينقل الحق بأدلته وينقل كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم مما يؤيد الحق ويرشد إليه ويدل عليه ويعين على قبوله والأخذ به. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم يرشدون إلى ما قد يخفى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول كلامهم للإيضاح والبيان وليعلم الناس أن هؤلاء العلماء الأعلام أخذوا بالحق ودعوا إليه وساروا إليه واستقاموا عليه وأنهم ناجون ومفلحون وأنهم دعاة هدى وأنصار الحق. ولكنهم لا يجوز أبدا أن تؤخذ آراءهم مجرده مسلمة من بنظر في الدليل ولا عناية بما يرشد إلى صوابها من خطئها، بل أقوالهم وأعمالهم كلها تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك من أقوالهم هو الحق وما خالف ذلك رد على قائله وإن كان كبيرا وإن كان معروفا بالعلم والفضل، فالحق فوق الجميع. ولكن يجب مع ذلك أن يكون من ينشر الحق ويجد معالم الإسلام أن يكون في غاية من الآداب الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأن يعرف لثلاثة الأمة فضلها وحقها ودينها وكرامتها و إحسانها إلى هذه الأمة، ويترحم عليهم ويعرف لهم أقدارهم ويترضى عنهم وينزلهم منازلهم. هكذا يكون طالب العلم، وهكذا يكون الداعي إلى الله، وهكذا يكون يجدد لمن درس من المعالم في كل مكان وفي كل زمان. وأشرف هذه الأمة وأعظمها بعد نبي الله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أرواهم، فهم أول من جدد ما قد يخفى على الناس من معالم الإسلام، وأوضحوا للناس ما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام عندما يخفى على الناس في أي مكان أو في أي زمان في حياتهم رضي الله عنهم وأرواهم، فقد نشروا الحق ودعوا إليه وأوضحوا للناس ما قد يخفى عليهم عند غربة الإسلام في أي مكان وفي أي غزوة وفي أي سوية، وهم قاموا بما يجب من الدعوة والبيان والإيضاح والإرشاد، ونشروا السنة وعلموها الناس وحذروا من الآراء الفاسدة والأهواء الضالة، وفجعوا الناس على الأخذ بالسنة واتباع كتاب الله وتعظيمه والحذر مما يخالف كتاب الرب عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تبعهم التابعون في القرن الأول أيضا وأول القرن الثاني، ثم أتباع التابعين كمالك والأوزاعي، ثم من بعدهم كأحمد والشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم، فكلهم نشطوا في الحق وأبانوا ما يجب عليهم من البيان، وكلهم في الحقيقة يعتبرون مجددين على تفاوت بينهم في النصح والعلم والصبر والمصابرة في إيضاح الحق. فالتابعون بل الصحابة في زمانهم يجددون لكل من اتصل بهم ما قد يخفى عليه وما قد طمسه بعض الناس ولا سيما في اثناء القرن الاول وفي اخره وهكذا من بعدهم من التابعين واتباع التابعين فائمه فيهم يوضحون للناس ما قد يخفى عليهم وما طمسه بعض الجهال وبعض المتبعه من معالم الاسلام. وهكذا سار دعاة الحق واستقاموا في إيضاح الحق والدلالة عليه في كل زمان وفي كل مكان، فلا تزال أبدا إذا فتشت عن تراجمهم وعن كتبهم ومؤلفاتهم وعن عهودهم ونشاطهم تجد هذا القرب بالدعوة والنشاط التجديد في بخارى والآخر في نيسابور والآخر في كذا والآخر في كذا والآخر في مكة والآخر في مدينة وهكذا. كل طائفة من أئمة الإسلام نشطوا في مكانه في إيضاح الحق وبيان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى، لكنهم متفاوتون في علمهم ونشاطهم في بيان الحق وإظهاره والتجرد في الدعوة إليه وبيان ما قد يخفى على الناس وإزالة الشبه وكشفها وإيضاح الحق بدلائل. وفي القرون الوسطى السابع والثامن وجد أئمة كبار نشطوا في إيضاح الحق والدعوة إليه وتجديد معالم الإسلام عند ظهور البدع وانتشارها وعند ظهور الشرك وعند وجود وعند وفاة الصوفية. هناك وجد من أرشد إلى الحق وأظهر حقيقة الإسلام وحقيقة السنة، وعلى رأس هؤلاء في القرن السابع والثامن أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلاميذه كابن القيم رحمه الله وابن مفلح وابن كثير وجماعة آخرين ممن أظهروا دعوة الإسلام ونشطوا في إيضاح الحق بدلائله. وهكذا من بعدهم من أئمة الإسلام ومن قبلهم من أئمة الإسلام في كل عصر وفي كل زمان. ثم في القرن الثاني عشر جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بن سليمان التميمي الحنبلي في منتصف القرن الثاني عشر، ولم يزل قائما بالدعوة والتجديد إلى أن توفي رحمه الله في عام 620 هجرية. وقد وجد في الجزيرة العربية من الشرك والخرافات والبدع ما لا يحصيه الله عز وجل، فلما رأى ذلك شمر عن سائر الجد ودعا إلى الله عز وجل وأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر ما قد وقع بينهم من الشرك وتحكيم القوانين التي سار عليها الأسلاف والأجداد، ودعا إلى توحيد الله وتحكيم شريعة الله في أرض الله، ونجح بحمد الله نجاحا عظيما في ذلك. وأيده آل سعود وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود، فقد قام معه قياما عظيما وأيد دعوته ونصرها وقام الجهاد ذلك الوقت، ونزلت راية الجهاد في هذه الجزيرة حتى ظهر دين الله وحتى انتشر الحق وحتى قضي على وسائل الشرك وعلى حقيقة الشرك أيضا وعلى البدع التي كانت في الجزيرة ولا سيما شمال الجزيرة في نجد وما حولها ثم في مكة والمدينة وما حولها، ثم انتشر في بقية الجزيرة في اليمن وفيما وراء ذلك في شرق أفريقيا وفي الشام ومصر والعراق وفي الهند أيضا، وانتشرت هذه الدعوة المباركة وفعلها أنصار ودعاء في كل مكان. وحقيقتها هي أنها إحياء لمعالم الإسلام الذي أخفاه الجهال ودعاة الباطل، فهي إحياء لمعالم الإسلام في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فروع الشريعة. فقد قام بنشاط كثيف عظيم، وقام معه أنصاره وأعوانه والذين شاركوا في الدعوة وفي فهم الحق، فقاموا جميعا بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر دين الله سبحانه وتعالى في هذه الجزيرة، وكتبوا الرسائل وألفوا المؤلفات في إيضاح الحق والدعوة إليه. فجزاهم الله خيرا ورحم مثواهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ثم مما ينبغي التنبيه عليه أن التجديد كما مضى سابقا لا يلزم أن يكون من فرد واحد أو من شخصين أو ثلاثة، بل قد يكون من جماعات في بلدان كثيرة أو في أقاليم أو في قرى، ثم ينتشر ذلك التجديد ويكون له أنصار وأعوان حتى يظهر الحق ويبين الرشد وحتى يطلع على الشرك والبدع. ومن نبه على هذا المعنى الحافظ الإمام الكثير رحمه الله في كتابه النهاية لما ذكر هذا الحديث حديث التجديد ذكر هذا المعنى وقال إنه لا يلزم أن يكون ذلك التجديد من شخص أو شخصين أو ثلاثة أو فن واحد كالتوحيد أو فنين، بل يكون التجديد في جميع شؤون الإسلام وفي جميع أحكام الإسلام وفي جميع فروع الإسلام من عقيدة وحديث وفقه وقواعد عربية وتاريخ وغير ذلك. وهذا الذي قاله هو الحق. وإن ما نسمعه الآن وما نشاهده الآن في هذه الجزيرة وفي بقية الدول الإسلامية من حركات إسلامية ونشاط شباب إسلامي في الدعوة إلى الله وفي التثقف في الدين لا يبشر بهذا التجديد، وأن ذلك من نفس التجديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يكون له النشاط البارز إن شاء الله في هذه الأيام القريبة وفي هذا العام الجديد بحمد الله عز وجل. فهناك بحمد الله نشاط عظيم في ما لا يحصى من البلدان في البلاد الشرقية هنا الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي سائر بلدان آسيا إلا ما شاء الله. هناك حركات إسلامية وهناك شباب يتطلع إلى الدعوة إلى الله وإلى فقه في دين الله وإلى سماع دعوة المصلحين والمرشدين. فنسأل الله أن يزيدهم توفيقا وهدى وأن ينفع بجهودهم ويباركها وأن يسهل لهم القادة الصالحين الطيبين الفاهمين لحقيقة الدين حتى يقبضوهم ويساعدوهم ويعينوهم على المضي قدما في الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه وتبصير عباده بما أوجب الله عليهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله أستاذنا فضيلة الشيخ عبد العزيز كل خير على هذا البيان الجامع، وأود من فضيلته لو تكرم فبين لنا المراد من رأس المئة. هل يشترط في المجدد الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أن يحضر رأس المئة أم يمكن أن يكون في القرن كله؟ الذي يظهر من السنة ظاهر الحديث الشريف أنه يكون على رأس السنة، يعني بعد انقراض القرن يكون هذا المجدد أو هؤلاء المجددون في أوائل القرن بعده، يعني يظهر تظهر آثار دعوتهم وآثار تجديدهم في أول القرن، لأن قول على رأس كل 100 عام يظهر منه ذلك، وأن هذا المجدد يكون على الرأس وفي أوائل القرن الجديد بعد انخلاع وانسلاخ القرن القديم. ففي هذا القرن يعني في أولها في هذه السنة وما يليها مثلا سنوات قريبة، وهكذا في القرن الماضي وهكذا في القرن الذي قبله، يعني في السنوات الأولى هذا هو الحديث، السنوات الأولى من القرن يكون فيها ظهور المجددين وانتشار المجددين وظهور دعوتهم بين الناس، هذا هو الظاهر من الحديث. جزاكم الله خيرا. والآن جاء دور الأستاذ الدكتور جعفر يحدثنا عن التجديد وعن مهمته وعن أهميته وعن ضوابطه، وإن كان قد ورد شيء من هذا في كلام سماحة الشيخ فليتفضل الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجديد الفكر الإسلامي. الإسلام هو ديننا، والدين يراد به معنيان، يراد به ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، والدين بهذا المعنى لا يبلى ولا يحتاج إلى تجديد، فهو تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. ويراد بالدين أيضا ما يدين به الناس ويعتقدونه ما يدين به المنتسبون إلى الإسلام ويعتقدونه، وهذا الذي يعتقده الناس قد يبلى وقد تحدث فيه انحرافات، فهو الذي يحتاج إلى تجديد، وتجديده يكون بجعله موافقا للدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وأنواع البلا والتغير التي تصيب الدين بالمعنى الثاني، بمعنى ما يدين به الناس، كثيرة. منها، وقد تفضل شيخنا بذكر بعضها وأذكر أيضا بعضا، منها نقصان العلم بالدين الصحيح. إذا نقص العلم بالدين الصحيح كانت لهذا آثار سيئة، وكان الدين الذي يدين به الناس كأنه قد بلي. منها نقصان التطبيق للدين في واقع الحياة، يطبق الناس جانبا ويتركون جوانب أخرى. ومنها سوء الفهم للدين الصحيح، ومنها خلطه ببدع وخرافات وآراء ومعتقدات وأهواء، وكل هذا يكون باطلا ولا يكون جزءا من الدين الذي أنزله الله، ولكنه يصبح جزءا من الدين الذي يدين به بعض المنتسبين إلى الإسلام. منها أن يتحول الدين إلى أشكال وهياكل وطقوس لا روح فيها ولا أثر لها على حياة من يزاولها ويتعاطاها، لأن الدين الحق هو الذي يؤثر في سلوك الإنسان وفي واقعه. فإذا تحول الدين إلى هياكل وأشكال لا روح لها ولا أثر لها فقد بلي هذا الدين، فهو يحتاج إلى تجديد. ومنها غلبة التقليد وتقديم آراء الرجال والمذاهب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض شيخنا في شرح هذا المعنى، أحب أن أضيف إليه نقطة واحدة فقط، وهي أن هذا يحدث فتنة، يحدث في الحقيقة فتنة كثيرة، ولكن منها أن التطرف في تقليد الرجال وتقديم آرائهم على كتاب الله وسنة رسوله، هذا قد يدعو أو هو كثيرا ما يدعو إلى تطرف آخر، وهو الانفلات والتحلل من الدين حتى بالمعنى الصحيح. لماذا؟ لأن الشخص يرى أن الدين، الشخص مثلا طالب في الجامعة، إنسان متدين منتسب إلى الدين، ولكنه لا علم له بالدين الحق، فهو يرى أن الدين الذي يدين به الناس ويدافعون عنه على أنه الإسلام هو كذا وكذا وكذا، ثم يفكر في هذا الكلام الذي قيل فيراه مخالفا ومناقضا لبعض ما عرف من الحقائق، سواء كانت حقائق علمية من العلم الطبيعي أو حقائق من العلوم الاجتماعية، حقائق لا يشك فيها، فيرى أن هذا الكلام الذي قيل إنه الدين يخالف هذه الحقائق، فيحدث له هذا فتنة. وهذه الفتنة كما قلت سببها هذا التقليد. فلذلك فإن من أهم عوامل التجديد أن يلتزم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام من السهل أن يقوله الإنسان، ولكن من الصعب على كثير من الناس أن يلتزموا به، لأن الإنسان من طبعه أن يحاول أن يدافع عن الشيء الذي اعتاده والشيء الذي كان يعتقده، ولا سيما إذا كان اعتقده واعتاده لمدة طويلة، يصعب عليه أن يغيره سواء كان دينا أو كان غير ذلك. الفكر الإسلامي هو فهم أحد معانيه على كل حال. وأظن المعنى الذي يراد في قولنا تجديد الفكر الإسلامي هو فهمنا نحن البشر لدين الله المنزل، هو مجموع تصوراتنا وآرائنا واجتهاداتنا المبنية على ذلك الفهم. فهو إذن الفكر الإسلامي يدخل في الدين بالمعنى الثاني الذي ذكرته، بمعنى ما يدين به الناس. وتجديد الفكر الإسلامي هو إذن جعله موافقا للدين المنزل من عند الله وخادما له. ولكن الفكر الإسلامي بهذا المعنى ليس مطابقا للدين، هو جزء من الدين الذي يدين به الناس وليس مطابقا له. ولذلك فإن تجديده وحده لا يكون تجديدا للدين. فنحن لا نحتاج فقط إلى تجديد الفكر، وإنما نريد أن نجدد الدين، وتجديد الدين أشمل من تجديد الفكر. وأظن أن الأستاذ محمد قط ربما يفيد في هذا المعنى. تجديد الفكر الإسلامي يكون بأشياء كثيرة، منها المحاولة المستمرة المخلصة الجادة لجعلها التزاما مخلصا حقيقيا لا التزاما بالألفاظ، لأن هذا الدين لم يأتي ليلتزم الناس بألفاظه ويفرغونها كما يقول المعاصرون من محتواها ومن معانيها. وأذكر إن شاء الله أن هذا هو رأيه أو هذا هو اتجاه الذين يفهمون التجديد فهما خاطئا. المسألة الثانية التي نحتاج إليها في تجديد الفكر الإسلامي أن نصوغه بلغة يفهمها أبناء العصر ويتأثرون بها. وهذا ليس عيبا، لأننا لا نريد أن نصوغ القرآن الكريم مرة أخرى، لا نريد أن نصوغ السنة المحمدية مرة أخرى، وإنما نريد أن نشرح هذه المعاني للناس. فينبغي أن تصاغ هذه المعاني لكل أناس بحسب لغتهم وبحسب مستواهم وبحسب فهمهم، لأن المقصود هو التبليغ وليس المقصود هو تلاوة حروف القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو تلاوة وحفظ وأن نحفظ عن ظهر القلب بعض ما قاله أسلافنا، وإنما المهم أن يفهم الناس هذه المعاني. فالكلمات القرآنية وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ستظل باقية، ولكن الذي يتجدد هو شرحنا وتوضيحنا ونشرنا لما تضمنته من معاني. في هذا أيضا قد تحدث أنواع من الشطط. بعض الناس قد يصرون على أن لا يتكلموا ولا يحاضروا ولا يكتبوا إلا بلغة رصينة من التي عرفوها وتمرسوا عليها من بطون الكتب. وبعضهم قد يتطرف تطرفا آخر، فإذا ما تحدث عن الإسلام لا تدري هل هو يتحدث عن الإسلام أم يتحدث عن البعثية أم يتحدث عن الشيوعية. فكلا الطرفي قصد الأمور جميل، لا مانع طبعا أن يتحدث الإنسان بلغة عربية رفيعة ما دام يكتب للعلماء، ولكن العيب في أن لا يتنازل عن هذا المستوى حتى وهو يخاطب من لا يفهم هذا المعنى الرفيع. وقد ذكر لي أحد العلماء الأفاضل في قبل أيام أنه كانت من عادة العلماء ولا سيما الدعاء منهم، وذكر لي أمثلة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام مالك والإمام الشافعي أنهم كانوا كثيرا ما يتنازلون عن المستوى الرفيع للغة العربية لكي يتحدثوا إلى الناس بلغة يفهمونها، بل كانوا أحيانا يستعملون بعض الكلمات الدارجة. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة هي أن يتعرض هذا الفكر لمشاكل العصر، وأن يحاول أن يوجد لها أن يوجد الحلول الإسلامية لهذه المشاكل. ومشاكل العصر كثيرة، منها مشاكل اعتقادية، منها مشاكل تعبدية، مشاكل علمية، مشاكل اقتصادية أو سياسية. إذا لم يحدث هذا، حدثت أيضا أنواع من الفكر، منها أن يظن أو أن يغلب على ظن الذي ليس له حظ كبير من العلم أن هذا الدين شيء قديم، لأنه لا يرى أنه قديم بمعنى أنه لا يصلح لهذا العصر، أنه قديم وأنه يناسب عصورا مضت ولا يناسب هذا العصر، لأنه لا يستطيع هو بمجهوده أن يرى الصلة الوثيقة بين ما يقرأ في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبين ما يواجهه من مشاكل. هو يحتاج إلى إنسان آخر ليقوم له بهذه المهمة، فإذا لم يجد من يقوم بهذه المهمة ظن أن هذا الكلام الذي يقرأه إنما هو، أو على الأقل حدثت في نفسه شبهة أن هذا الكلام إنما قيل لعصور سابقة، وسيؤكد له هذه الشبهة الملحدون والمنحرفون، لأن هذا ديدنهم أن هذا الدين وكل دين إنما جاء لمناسبات وظروف معينة فهو ينتهي بانتهائها. نحن الآن محتاجون إلى تجديد، وحاجة شديدة إلى التجديد في هذه الناحية. بذلت محاولات للكتابات في الاقتصاد الإسلامي، في الحكم الإسلامي، في كذا، ولكن هنالك مسألة ما زلنا محتاجين إلى أن نكتب فيها وأن نبين الحكم الإسلامي أو الهدي الإسلامي فيه. وهذه المسألة هي العلوم. أقول مع الأسف إن مفهوم العلم، المفهوم السائد للعلم، المفهوم السائد في عصرنا هذا للعلم، أصبح مفهوما ماديا إلحاديا. وأقول هذا لا عن العلوم الطبيعية فقط، وإنما حتى عن ما يسمى بالعلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية. لماذا أقول هذا؟ أقول لأنه من المعروف حتى عند العلماء الغربيين أن هنالك ما يسمى بالفروض التي يقوم عليها العلم، الفروض الفلسفية، ما يفترضه العالم ولا يذكره صراحة. ما هو الافتراض الذي تقوم عليه العلوم الآن؟ الافتراض هو أن هذا الكون مكتف بنفسه، مكتف بنفسه، بحيث أننا إذا أردنا أن نفسر أي ظاهرة من ظواهره سواء كانت في مجال الطبيعة أو في مجال العلوم الاجتماعية ينبغي أن نبحث عن سبب هذه الظاهرة في العالم نفسه. فإذا ما ذكرنا شيئا خارج هذا العالم، إذا ما ذكرنا عن العالم المحسوس أعني، إذا ذكرنا شيئا عن الملائكة أو حتى عن الله سبحانه وتعالى، قيل لنا إنكم لا تتحدثون لغة علمية وإنما تتحدثون بلغة الدين، والدين والعلم شيئان مختلفان. لماذا؟ طبعا إذا بنيت العلم منذ الوهلة الأولى على افتراض أو على التسليم بالفلسفة المادية الإلحادية، من الطبيعي أن يكون مخالفا للدين، لأنك أنت الذي جعلته مخالفا للدين. خطر هذا في المسائل الطبيعية، في العلوم الطبيعية قليل، لا يكاد يذكر، لأنه لا يضر الإنسان كثيرا إلا من ناحية الاعتقاد، وكثير من المتدينين الذين يمارسون هذه العلوم تظل عقائدهم صحيحة، بمعنى أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأسباب وخالق هذه الآثار، هذا الذي يعتقده في قلبي ولكنه لا يذكره باعتباره عالما. أما في مجال العلوم التي تسمى بالعلوم الإنسانية فالخطر عظيم وكبير جدا. والعلوم الإنسانية أذكر منها علم النفس، علم أو فلسفة التربية، علم التاريخ، علم الاقتصاد. أصحاب هذه العلوم في الغرب الآن يحاولون أن يحذوا بها حذو العلوم الطبيعية، والعلوم الطبيعية كما قلت لكم هي أن تحاول أن تفسر الظواهر الكونية بأسباب من داخل العالم، بل وأن تفترض أنه لا يوجد في العالم في النهاية إلا مادة متحركة في فراغ. وهذا ما يفترضه كثير من علماء النفس وعلماء الاجتماع من الغربيين. ثم يأتي هذا كله لنا باعتباره علما، ويزيد من مصيبته أن كثيرا من أساتذتنا الذين يدرسون هذه العلوم يدرسونها بطريقة تقليدية أكثر من واضعيها أنفسهم. قد تستمع إلى عالم نفس غربي يتحدث عن بعض النظريات في علم النفس فينتقدها أو يذكرها بشيء من التحفظ، ولكن كثيرا من أساتذتنا إذا ما درسوها قالوا للطلاب العلم يقول كذا، العلم أثبت كذا. طبعا وإذا قيل إن العلم أثبت كذا فنقيض العلم هو الجهل، فالذي يقول غير هذا إنما يتحدث عن جهل. فهذا مجال من المجالات التي لا بد أن نجدد فيها. ويمكن أن يذكر الإنسان هنا الفضل لأهلي أن الجامعات في المملكة العربية السعودية من أكثر الجامعات اهتماما بهذه المسألة، لأنها تحاول أن تؤسس علومها على أساس إسلامي. ولكن أقول إنها ما زالت تحبو، إن لم أقول إنها في طور قبل ذلك، ما زالت تحبو. حتى أما الجامعات الأخرى فهي صور مشوهة للجامعات الغربية، كل ما يقال هنالك يقال هنا بحماس أكثر وبتشنج أكثر. المسألة الرابعة في تجديد الدين هي أن يكون في تجديد الفكر الإسلامي هي أن يكون فكرا ملتزما بالحق والعدل، وأن لا يكون مسخرا لأهواء الحكام ولا أهواء العوام. لأننا إذا سخرنا الدين لأهواء العوام أو أهواء الحكام حدثت أيضا فتن، لأن أهواء الحكام وأهواء العوام متقلبة. فكلما أراد حاكم من الحكام شيئا أو كلما سادت بين الجماهير رغبة في شيء معين غيرنا الدين وفسرناه بحيث يتناسب مع ما يطلبون. ولكن هذا مع الأسف هو الذي حدث وكثيرا ما حدث في العالم العربي. تسود في بلدة من البلاد يسود النظام الرأسمالي، فتجي تخرج اجتهادات بأن الربا الذي يتعاطاه الناس في البنوك ليس، أو ما يسمونه بسعر الفائدة، هذا ليس هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولماذا؟ لأن هذا هو الذي يريده العوام ويريده بعض الحكام. ثم يتغير الوضع يأتي نظام اشتراكي، فيكتب أحدهم خديجة أم الاشتراكية، بعد أن كانت أم المسلمين أصبحت أم الاشتراكية. وأيضا تجر النصوص وتفسر بحيث تتناسب مع ما يريده الحاكم. هذا تحدث عنه فتن أيضا. الشخص الذي لم يتبحر في العلم أو ليس له، لأن محصوله من العلم بالدين إذا كان محصوله قليلا، فإنه لا يستطيع أن يفصل بين ما يقوله هؤلاء الذين يجعلون دينهم وفكرهم تابعا لآراء الحكام، لا يستطيع أن يفرق بين الدين الحق وبين ما يقوله هؤلاء، فيربط بين الدين وبين أخطاء الحكام. فإذا كره حاكما أو انتقده في شيء انتقد معه الدين، وإذا رفضه رفض معه الدين. وهذا يقود أيضا إلى عدم الثقة بالعلماء، وكثير من الذين يقومون بهذا التحريف قد يكونون من العلماء، بمعنى أن الشخص يعرف القرآن الكريم، ربما يحفظه، يعرف التفسير، يعرف كثيرا من السنة، فهو عالم. فإذا كان بعض العلماء كذلك فقدت الثقة في العلماء، وإذا فقدت الثقة في العلماء ضل الناس وساء فهمهم للدين وربما انحرفوا عنه. نسيت أن أقول في مجال، تبقى لي 5 دقائق، في مجال الكلام الذي قلته عن ضرورة أن يتعرض الفكر الإسلامي لمشاكل العصر، إذا لم نفعل هذا حدثت بعض الفتن، منها أن الناس سيلجؤون إلى الحلول الجاهزة. الإنسان تواجهه مشاكل مثلا اقتصادية، لا ينتظر حتى يعني سنين طويلة حتى يأتي له العلماء المسلمون بحل هذه المشاكل، فيأخذ من الحلول الموجودة أمامه، وهي حلول تقوم على فلسفة وفكر غير إسلامي. هذا يحدث في المسائل الاقتصادية، يحدث في المسائل القانونية، وكلما تباطأ العلماء وتأخروا عن إيجاد الحلول الإسلامية كلما انحسرت من البلاد، حتى إذا كانت بلاد تنتسب إلى الإسلام وتريد أن تحكم بالإسلام، حتى إذا كانت مخلصة في هذا، لكنها إذا لم تجد الحلول لجأت إلى الحلول الجاهزة، وفي كل مرة إذن تنحسر الرقعة التي تحكم بالإسلام والتي يؤثر فيها الإسلام. أنتقل في الدقائق الباقية إلى الفهم الخاطئ للتجديد. الفهم الخاطئ للتجديد هو محاولة تجديد الدين بمعناه الأول، وهذا الاتجاه اتجاه يشبه إن لم يكن قد أخذ عن النصارى واليهود. قامت حركات نصرانية في نهاية القرن 19 تدعو إلى تجديد الدين بمعنى تفسيره بحسب ما يناسب العصر. وما هو العصر؟ العصر هو مجموعة الأفكار السائدة في العصر، أفكار فلسفية، أفكار علمية، أفكار في التاريخ، أفكار في علم النفس، أفكار في كذا. بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام يريدون التجديد بهذا المعنى، يريدون أن يفسروا الإسلام تفسيرا يتناسب مع العصر، ولكن العصر الذي يعنونه هو أهواء العصر. ينبغي أن نفرق بين ما يستلزمه العصر وبين ما يسود في العصر. ما يستلزمه العصر هو هو الأمور التي تحدث بسبب التطور الطبيعي، مثلا أن وسائل طريقة الإنتاج الآن مختلفة عما كانت عليه، هذا شيء استلزمه العصر فلا بد أن نجد له حلا. أما الأفكار التي تسود في العصر فهذا بمحض الاتفاق، بمحض المصادقة، ونحن ليس المطلوب منا لكي نكون معاصرين أن نقلد وأن نعتنق هذه الأفكار وأن نجعل ديننا تابعا لها. لكن الذين كما قلت يفهمون التجديد، هذا الفهم الخاطئ، هذا هو الذي يريدونه، وهذا يقودهم إلى مشاكل كثيرة تتفاوت في خطرها. منها أن الفكر السائد الآن في العصر كما قلت لكم هو الفكر المادي الإلحادي، فبعض هؤلاء المجددين يضيقون بكل شيء في الإسلام لا يتناسب مع هذا الفكر. فإذا وجد حديثا عن الملائكة حاول أن يفسرها بأنها القوى الخيرة في الإنسان، الشياطين هي القوى الشريرة في الإنسان، بل قد يصل به الأمر إلى الذات الإلهية لأنها لا تتناسب مع المفهوم المادي السائد الآن، فيغير من مفهومه لله سبحانه وتعالى ويحاول أن يفهم ما يقال عن الذات الإلهية فهما أشبه بما كان يقوله الجهمية في الماضي، وهو الفهم التعطيلي، هو أن يكون الله مجرد سبحانه وتعالى مجرد فكرة أو شيئا أشبه بالعقل فقط وليس ذاتا لها صفات. من هذه المشاكل أيضا أن نقلدهم في طريقة الحكم، ولذلك بعضهم يقول إن الإسلام ليس فيه نظام حكم وكذا وكذا، لأنه يريد أن يعطي نفسه الحرية في أن يحكم بالطريقة التي يحكم بها الغربيون. ثم في المسائل الاجتماعية والأسرية وكذا تسود في الغرب تقاليد وتسود فيه آراء في هذه المجالات، فيحاول أن يقصر الإسلام على أن يكون موافقا لها. ومن الأمثلة المشهورة عندكم لهذا الضيق بمسألة الرجم، يريد أن يغير هذا، هذه عقوبة لا تتناسب مع العصر، لا تتناسب مع العصر بأي معنى، بأن أهواء العصر لا تريدها، تعدد الزوجات أهواء العصر لا تريد هذا، وهكذا. والشخص الشخص الذي يريد التجديد بهذا المعنى لا يمكنه التجديد بهذا المعنى إلا بتحريف الدين، ولكنه لا يستطيع أن يقول هذا الكلام صراحة، فلذلك يلجأ إلى المنهج الذي لجأ إليه كل المحرفين على مدى التاريخ الإسلامي، وأجزه وأختم به. أولا عدم الالتزام باللغة العربية، لأن القرآن نزل بكتاب عربي، نزل بلغة عربية بلسان عربي مبين، فإذا لم تلتزم باللغة فقل فيه ما شئت. المسألة الثانية عدم الالتزام أو عدم حتى اعتبار تفسير الصحابة، يقول إن الصحابة عاشوا في ظروف معينة وفسروا القرآن بحسب الظروف التي كانوا يعيشون فيها، فنحن أيضا نفسره بحسب الظروف التي نعيش فيها. عدم الالتزام بالتناسق القرآني، أن يفسر بعضه بحيث يتناقض مع آيات أخرى. عدم الالتزام بالسنة النبوية، لأن الذي يلتزم بالسنة لا بد أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا صحيحا. فالشخص الذي يريد التجديد بالمعنى المنحرف لهذه الكلمة لا يمكنه هذا إلا بأن يسلك منهجا غير علمي، لأن الحق لا بد أن يقود إلى الحق، أما إذا أراد الإنسان الباطل فلا بد أن يسلك إليه منهجا باطلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعتذر لمدير النجدوى عن بعض الدقائق التي أذابكم. الأخ الدكتور جعفر الشيخ إدريس كل خير على بيانه الطيب، وبقي الآن أن نستمع إلى الأستاذ محمد قطب يحدثنا عن أنواع التجديد المطلوبة وأنواع التجديد المرفوضة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبت من الأستاذ مدير الندوة أن يؤخر مكاني إلى آخر الحديث، لأني كنت أقصد أن أحدد لنفسي الموضوع الذي أتحدث فيه بحيث لا أكرر ما قيل من قبل، ولكني أرى الآن أني آسف على هذا الطلب، فإني لا أجد كثيرا أتحدث فيه بعد سماحة أستاذنا وبعد الدكتور جعفر الشيخ إدريس، ولكني أستعين الله وأحاول أن أتحدث في بعض النقاط. هممت بادئ ذي بدء أن أعترض على عنوان الندوة، تجديد الفكر الإسلامي، وقد تناول الأستاذان الفاضلان اللذان سبقاني شرح التجديد المطلوب بما يغنيني عن ذلك الاعتراض الذي هممت به. فقد كنت أريد أن أقول إن الحديث النبوي الشريف نص على تجديد أمر دين هذه الأمة، تجديد أمر الدين لهذه الأمة، وليس على الفكر الإسلامي. فحصه في تجديد الفكر كان موضع اعتراض مني، ولكن الأستاذين الفاضلين شرح ما هو المقصود بالتجديد، فأكتفي بما قاله في هذا الشأن. الذي أردت أن أركز عليه أنه ليس الفكر في ذاته هو الذي ينقصنا الآن بمقدار ما ينقصنا أن نعيد تشكيل أنفسنا على معايير الإسلام. هذا الذي نحتاج إليه أكثر من تجديد الفكر، أن نجدد موقفنا من الإسلام. لقد أصبح الإسلام بيننا غريبا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه الغربة الثانية التي يعيشها الإسلام اليوم تحتاج منا إلى جهد بالغ لإزالة هذه الغربة. بدأ الإسلام غريبا، فأزيلت الغربة الأولى بجهد ضخم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام به أنصاره ممن آمنوا بهذا الدين وجاهدوا في سبيله حتى زالت الغربة ومكن لهذا الدين في الأرض وأصبح معروفا معلوما عند الناس. واليوم نعيش الغربة الثانية التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى مثل ما احتاج الأمر أول مرة، نحتاج إلى جهد ضخم لإزالة تلك الغربة من النفوس والعقول والأرواح. والفكر جانب من تلك الجوانب التي نحتاج إليها ولا شك، ولكنه وحده لا يكفي، نحتاج إلى أكثر من تجديد الفكر، نحتاج إلى تجديد الإيمان في القلوب، إلى تجديد الالتزام بدين الله. ويحضرني في هذا المقام كلام قلته أكثر من مرة وسجلته في كتيب لم يقدر له أن يظهر بعد، وأرجو أن يظهر قريبا، بعنوان مفاهيم ينبغي أن تصحح. إن المفاهيم الرئيسية لهذا الدين قد شملتها الغربة التي يعيش فيها الإسلام اليوم، فهي تحتاج، إذا استخدمنا التعبير الذي وصفت به الندوة تجديد الفكر، تحتاج أن تجدد، بمعنى أن تعاد إلى صورتها الأولى التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. وقد اخترت مفاهيم أساسية جدا، لا يستقيم أمر الدين بغيرها، وفي مقدمتها مفهوم لا إله إلا الله. مفهوم لا إله إلا الله أصابته الغربة التي يعيشها المسلمون ويعيشها الإسلام اليوم، فأصبحت لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان ولا ترتقي أن تكون عقيدة حقيقية في الوجدان، ولا ترتقي أن تكون سلوكا بمقتضى هذه القولة العظيمة التي هي الإسلام وهي مفتاح الإسلام. صارت لا إله إلا الله في حس الناس كلمة تقال باللسان، يضمن الإنسان بها في وهمه صفة المسلم المؤمن، ويضمن الجنة في جيبه، اتكالا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث صحيح، ولكنه خصص من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فاشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخلاص في لا إله إلا الله لم يشترط مجرد قولها، ولكن القول والإخلاص فيه، واشترط الله سبحانه وتعالى ذلك الإخلاص ذاته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في القلب نعم، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يعلم حقيقة القلوب، وهو الذي يعلم مقدار الإخلاص فيها. ولكن الإخلاص أصبح في هذه الغربة التي يعيش فيها الإسلام شيئا غير محدد السمات، كأنه هيولة فلسفية لا تمسك ولا تحدد. إنما الإخلاص كما حدده علماؤنا هو البراءة من الشرك، فلا بد لكي تكون لا إله إلا الله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ويدخل العبد بها الجنة، لا بد أن تكون بريئة من الشرك ومن الجهالة التي أصابت الناس في الغربة الثانية للإسلام، أن الخطباء والوعاظ والمدرسين والأساتذة وغيرهم كثيرا ما يتحدثون عن ألوان معينة من الشرك لا يخشون مغبة الحديث فيها، ولكنهم يكتمون الحديث عن أنواع من الشرك لأنها تدخلهم السجون وقد تطير رقابهم من فوق أجسادهم. يقولون من توجه لغير الله بشعائر التعبد فقد أشرك، وهذا صدق لا شك فيه. يقولون من استعان بغير الله ومن استغاث بغير الله ومن دعا غير الله فقد أشرك، وذلك صدق لا شك فيه. يقولون من توهم أن مع الله من يضر أو ينفع أو يرزق أو يعلي أو يذل أو يعز فقد أشرك، وذلك صحيح لا شك فيه. ولكنهم يكتمون جهلا أو خوفا أن من رضي بحكم غير حكم الله فقد أشرك، يكتمون هذه الحقيقة لأنها تعرضهم لأن تطير رقابهم من فوق أجسادهم أو أن يشردوا أو يعذبوا أو يغيبوا في غيابات السجون. ولكن الدين لا يكمل، أو لا إله إلا الله لا تكمل في فهم المسلمين حتى يدركوا هذا المعنى من معانيها، أن الإخلاص المطلوب فيها هو البراءة من الشرك، وأن الرضا بحكم غير حكم الله هو من الشرك الذي يخرج من الملة. هذا الأمر يحتاج إلى شرح، إذا استخدمنا تعبير الندوة يحتاج إلى تجديد، يحتاج أن يجدد علم المسلمين به، فقد نسوا أو كادوا ينسونه، حتى بعض الدعاة أنفسهم قد يغفلون عن هذا المعنى ويقولون ليس هذا من مقتضيات لا إله إلا الله. سبحان الله، وماذا بقي من لا إله إلا الله إن رضي إنسان بحكم غير حكم الله؟ فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، من رضي حكم غير الله وتابعه عن رضا فلا برئ ولا سلم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قربة. هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أنه لا يجوز للمسلم أصلا أن يرضى بحكم يخالف حكم الله، وأن عليه أن يجاهده بيده إن استطاع، بلسانه إن لم يستطع بيده، بقلبه وهو أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حين نسي الناس أو جهلوا مقتضيات لا إله إلا الله أو مفهوم لا إله إلا الله، رضوا من حكامهم أن يغيروا شرائع الله وأن يستبدلوا بها شرائع جاهلية من الشرق والغرب، ويؤيدونهم ويمشون في ركبانهم ويهتفون لهم ويشتغلون في أجهزتهم بإخلاص ولا يجدون حرجا في أنفسهم من ذلك، فقد قالوا لا إله إلا الله، وقيل لهم إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا أمر ينبغي أن يعاد تجديد علمه، علم المسلمين به، لأنه هو الركيزة الأولى لهذا الدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله هي عنوان هذا الدين، وهي باب الإسلام، وهي حقيقة الإسلام. ليس مفهوم لا إله إلا الله وحده هو الذي حرف وشوه وجهل ونسي، والذي يحتاج إلى تجديد العلم به، بل كل مفاهيم الإسلام الرئيسية بلا استثناء. مفهوم العبادة، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون من العبادة ما صرنا نفهمه نحن اليوم من أنها مقصورة على شعائر التعبد؟ من قال إن العبادة هي شعائر التعبد وحدها؟ نعم، إن الشعائر التعبدية في مقدمة العبادات ومنصوص عليها، ومن تركها فهو خارج على الدين، من تركها مستحلا لتركها فقد خرج من الدين. ولكن مفهوم العبادة عند الجيل الأول رضوان الله عليه لم يكن أبدا مقصورا في على شعائر التعبد. كيف والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته من بعده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو العبادة، هذه هي العبادة الحقة التي يريدها الله من بني آدم. الصلاة والنسك تشير إلى الشعائر التعبدية، ولكن الآية تنص نصا صريحا على أنها ليست الصلاة والنسك وحدها، إنما محياي ومماتي، الحياة كلها ينبغي أن تكون عبادة لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تكون العبادة على هذا النحو شاملة للحياة كلها؟ بأن يتوجه فيها بكل عمل وكل فكر وكل شعور يتوجه به إلى الله، ويلتزم فيه أمر الله، فيصبح عبادة، أو يصبح هو العبادة. وهكذا كانت الأجيال الأولى من المسلمين تفهم مفهوم العبادة. يحتاج مفهوم العبادة إلى تجديد علم المسلمين به، لأنهم نسوه ولأنهم جهلوه في غربة الإسلام الثاني. مفهوم القضاء والقدر، هل هو في الأجيال المتأخرة كما كان عند الأجيال الأولى التي أخذت الإسلام بصفائه وتربت على هدى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت عقيدة القضاء والقدر تسليما بكل ما يجيء من عند الله، نعم، لأن كل قضاء وكل قدر هو مكتوب من عند الله، ولكن ما كان في حسهم أنه سلبية خانعة تقعد عن اتخاذ الأسباب وتقعد عن مواجهة الأسباب. ما كان هذا في حس المسلمين الأوائل، إنما كان عقيدة دافعة هي التي كانت تدفعهم أن يلقوا بأنفسهم إلى القتال. يقولون: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نعم، هكذا كانت عقيدة القضاء والقدر تدفع الناس دفعا إلى العمل والجهاد، ولكنها صارت عند المتأخرين عقيدة مخذلة. يقولون: ما كتبه الله سيأتيك، عملت أو لم تعمل سيأتيك ما كتبه الله لك، ما قدر لك سيأتيك، فلماذا تسعى؟ ليس هذا من الإسلام، هذا مفهوم خاطئ. فالمفهوم الحقيقي لعقيدة القضاء والقدر ينبغي أن يعاد تجديد علم المسلمين به، لكي يعلموا أن التسليم بقضاء الله شيء، والسلبية في مواجهة الحياة شيء آخر. والتسليم بقضاء الله شيء، وعدم اتخاذ الأسباب شيء آخر. والتسليم بقدر الله شيء، ونفي المسؤولية عن الإنسان حين يخطئ في عمله شيء آخر. مفهوم الدنيا والآخرة، لقد فسد كثيرا عند المسلمين المعاصرين. فصلت الدنيا عن الآخرة وصار لكل منهما طريق غير طريق الأخرى، وصارت أعمال تسمى دنيوية أي منقطعة الصلة بالآخرة، وأعمال أخرى تسمى أخروية أي منقطعة الصلة بالدنيا. وليس هذا من شؤون هذا الدين، إن الركيزة العظمى في هذا الدين أنه يصل الدنيا بالآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، إنه طريق واحد وليس طريقين، طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة، يؤدي بالإنسان بحسب عمله إلى إحدى الدارين في الخلود، إما دار النعيم وإما والعياذ بالله دار العذاب، ولكنه الطريق واحد، يبدأ من هنا، يبدأ في الحياة الدنيا، يبدأ بالعمل الذي نقدمه لأنفسنا في الحياة الدنيا فنلقى جزاءه في الآخرة، ولا تفريق في هذا العمل، لا شيء في هذا الدين دنيوي بحت، ولا شيء في هذا الدين أخروي بحت. الشعائر التعبدية التي يظن أنها للآخرة وحدها، أهي للآخرة وحدها؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة التي هي العبادة الكبرى بعد لا إله إلا الله وعنوان هذا الدين بعد لا إله إلا الله، أليس الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أين تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ إن للصلاة مقتضى أرضيا ينبغي أن يتم، وإلا كانت هذه الصلاة ناقصة. الصوم للدنيا هو أم للآخرة؟ يغلب على حسنا أنه للآخرة فقط، ولكنه للدنيا والآخرة معا. أليس الله هو الذي يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ يتقون في الدنيا أم يتقون في الآخرة؟ يتقون هنا في الدنيا. فالعبادات كلها هي للدنيا والآخرة معا، وليس هناك شيء منقطع الصلة بإحدى الدارين. أقول في أمور قد تبدو دنيوية بحتة، أقول كيف وصلها نبي الله عليه الصلاة والسلام بالآخرة ليربط في حس المؤمن الدنيا والآخرة برباط واحد. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن الصدقات: وإن في بضع أحدكم لأجرا. المباضعة إتيان الرجل زوجة، عمل دنيوي بحت فيما قد يبدو، عمل جسدي بحت فيما قد يبدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا: يا رسول الله، أإن أحدنا ليأتي زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فإذ وضعها في حلال فله عليها أجر. فارتبطت الدنيا والآخرة حتى في العمل الجسدي الذي يبدو جسديا بحتا ودنيويا بحتا، يربط بالآخرة، يربط بالأجر والثواب. وهكذا كان الفهم الصحيح للدنيا والآخرة في حس المسلمين الأوائل. عمارة الأرض، لقد نسي المسلمون في بعض أجيالهم أن الله كلفهم عمارة الأرض. فيما الخلافة إذن؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما مهمة الخليفة؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغوا من فضل الله. كل هذا ماذا يدل عليه إلا دعوة البشر أن يعمروا هذه الأرض بكل أنواع العمارة، العمارة المادية والعمارة الروحية معا في آن واحد. ولكن المسلمين نسوا في بعض أجيالهم المتأخرة عمارة الأرض، حين ذكروا أن الدنيا ملعونة وطلابها كلاب، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. نعم، لعنت الدنيا في بعض آيات القرآن وفي بعض الأحاديث، ولكني استقصيت المواضع التي لعنت فيها الدنيا، فوجدتها تلعن في موضعين اثنين: أن تصد الإنسان عن الإيمان، أو أن تصده عن الجهاد في سبيل الله، هنالك لعنت. أما فيما عدا ذلك فيقول الله سبحانه وتعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد كان المسلمون في فجر هذا الدين، في فجر تاريخ هذا الدين، يفهمون أن من مهامهم في هذه الدنيا عمارة الأرض بكل أنواع العمارة، ماديها وروحيها. ولكن أجيالا متأخرة من الذين طغت عليهم الصوفية نبذوا الحياة الدنيا بحجة أنهم يبتغون الآخرة، فأهملوا عمارة الأرض وتركوا، وهم الصلحاء الأتقياء، تركوا الدنيا للفجار فعاثوا فيها فسادا. وليس هذا توجيه الإسلام. ثم لما عاد المسلمون بالعدوى من الغرب، عادوا يعمرون الأرض، عادوا يعمرونها بالمفهوم الغربي، المفهوم المادي البحت الذي لا يقوم على الإيمان ولا يلتزم بما أنزل الله، فكانوا في كلا الحالين مخطئين. يوم نبذوا الحياة الدنيا نبذا كاملا فعمهم الجهل والمرض والتأخر، ويوم عادوا يحاولون عمارة الأرض ولكن على منهج الإسلام. هذا الأمر يحتاج أيضا إلى تجديد علم المسلمين به لكي يعرفوا أصول دينهم، لكي يقيموا الدين على أصوله الحقيقية. الله كم دقيقة بقي؟ باقي بس شيء 7 دقائق. طيب شكرا. الله من الأمور التي لفتت سمعي وشغلت عقلي في حديث سماحة أستاذنا وفي حديث الدكتور جعفر، مسألة كتابة التاريخ، مسألة هامة جدا. التاريخ الذي يدرس لأبنائنا اليوم في المدارس تاريخ مزيف محرف مشوه، منقول عن المستشرقين، منقول عن أعدائنا، وكيف ننقل في أمر ديننا عن أعداء هذا الدين؟ إنه محشو بمغالطات، ومن المغالطات المقصودة في دراسة التاريخ الإسلامي التي أخذناها عن المستشرقين، التي قام أساتذتنا العظماء الأفاضل بترجمتها، مجرد ترجمة من المستشرقين ووضعوا أسماءهم عليها، التركيز على التاريخ السياسي للإسلام. والتاريخ السياسي للإسلام هو أسوأ ما في تاريخ المسلمين، ولكن ينبغي أن يعرض التاريخ كله بأمانة. هذا خط أسود في الصفحة، ولكن من قال إن الصفحة كلها كانت سوداء؟ الذي يقول هذا هم المستشرقون، لأمر يريدونه أن ييئسوا الأجيال الحاضرة من البعث الإسلامي، لأنهم يعرضون الإسلام في هذه الصورة السيئة لينفروا الأجيال الحديثة من تاريخ الإسلام، فلا يعتزوا بهذا الدين ولا بتاريخ هذا الإسلام في الأرض. علينا أن نكتب التاريخ الإسلامي من جديد، لا ننكر خط الانحراف بل نثبته ونركز عليه، على أنه عبرة للمسلمين وتربية لهم. حين انحرفوا أصابهم كذا، حين خالفوا أمر الله أصابهم كذا، حين أتلفوا في الأندلس، حين استعان المسلمون ببطانة من دونهم لا يألونهم خبالا باليهود والنصارى، أصابهم أن طردوا من الأندلس. هكذا ندرس خط الانحراف، ندرسه للعبرة وللتربية، ثم نركز على كل النقاط البيضاء في هذا التاريخ إلى جانب النقطة السوداء التي هي التاريخ السياسي. ليعرف أبناؤنا حقيقة التاريخ الإسلامي فيعتزوا به فيعودوا إلى إحياء مجد هذا الدين. من أختتم لأن أظن الوقت أوشك. أشار الدكتور جعفر إلى حلول المشاكل المعاصرة وأنه ينبغي الكتابة فيها والإكثار منها حتى لا يظن الشباب المثقف بثقافة الغرب بصفة خاصة أن هذا الدين عاجز عن حل مشكلات العصر فينصرف عنه إلى الحلول الجاهزة. وأنا أؤيده من حيث المبدأ ولكن لي تحفظا على التفصيل. أقول بادئ ذي بدء إنه لا ينبغي أن نصرف جهدا كبيرا في البحث عن حلول تفصيلية لمشاكل هذا العصر على ضوء الإسلام بحيث يصرفنا هذا العمل عن إعداد الجيل الذي يريد الإسلام ويريد تطبيق أحكام الإسلام. إن المشكلة الأولى وليست الثانية، المشكلة الأولى هي هذه الأجيال المستغربة، الأجيال التي انسلخت من هذا الدين، إعادتها إلى حضرة الدين، إعادتها إلى الفهم الصحيح للدين، إعادتها إلى الالتزام بهذا الدين هو الأمر الأساسي الذي بدونه لا يصلح شيء. أما الحلول مع ضرورتها وضرورة تخصص الفقهاء فيها فإنني أذكر واحدا من أمثلتها وهي الحلول الاقتصادية. إن الحلول الاقتصادية بطبيعة تكوينها، أقصد التفصيلية لا النظرية لا الإطار إنما التفصيل، التفصيل ينمو من خلال التطبيق، نمت التطبيقات الرأسمالية من خلال التطبيق الرأسمالي، ونمت التطبيقات الاشتراكية من خلال التطبيق الاشتراكي، لا من النظرية ولكن من التطبيق. لو أردنا الآن أن نتحدث عن الحلول التفصيلية للمشاكل الاقتصادية، من الذي يطبقها؟ نفترض جدلا أننا اهتدينا بإجهاد عقولنا واجتهاداتنا الفقهية إلى حل لمشكلات عام 1401 من الهجرة، سنطبقها سنة كم؟ أفترض فقط بعد 5 سنوات سنطبقها. بعد 5 سنوات تكون المشاكل تغيرت وأخذت صورة جديدة وتحتاج إلى اجتهاد جديد. أولى من أن نبحث في التفصيلات الدقيقة أن نبذل الجهد الأكبر في إعادة المسلمين إلى حقيقة الإسلام، وهذا لا يمنع عرض النظرية في أصولها ولا يمنع أن يتخصص بعض مفكر الإسلام في النظر في التفاصيل. وأكتفي بهذا وأشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لسماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز تعليق فليتفضل. بسم الله. تعليق موجز. ذكر فضيلة الأستاذ الشيخ جعفر أن الدينان دين الله عز وجل الذي جاء به الكتاب العزيز السنة المطهرة، وهذا لا يحتاج إلى تجديد لأنه صاف باقي لا يحتاج إلى شيء من التجديد، وإنما الذي يحتاج إلى التجديد هو الدين الذي عليه الناس ويعرفوا ويدعوا له هو الدين ويلتزمون له على أنه الدين، وقد صدق في ذلك. وهذا هو المراد عندما يتحدث طالب العلم أو المجدد عن التجديد، إنما يريد ما وقع فيه الناس من التغيير والتبديل، فيريد أن يجدد ما وقعوا فيه من حاله الحالية من سمته الحالية الجاهلية أو البدعية إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، فدين الله لا شك محفوظ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنا له نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله قد حفظ الذكر وهو كتابه، وحفظ السنة له المفسر لكتاب الله، لأن الذكر بمعنى أنها تفسره وترشد إليه وتوضح المراد من كتاب الله عز وجل. فدين الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام محفوظ ومعلوم من كتاب من الكتاب والسنة، ولكن طرأ على ذلك في أفهام الناس وفي معتقداتهم ما هو خلاف الحق، فغيروا العقيدة وغيروا المفهوم من السنة إلى أشياء أخرى، فصارت العقيدة الصحيحة الصافية غير معلومة وغير مأخوذ بها في توحيد الله، في الإيمان بالله، في بيان أنه رب العالمين وأنه مدبر الأمور وأنه خلاق العليم، بسبب ما حدث في الشرق والغرب من الإلحاد والفساد، وكذلك بسبب ما حدث في الصوفية بسائر صنوفها وأنواعها، فحدث في ذلك التغيير ما حدث في نفس توحيد الربوبية وفي نفس توحيد الإلهية، حتى جعل مع الله آلهة أخرى في العبادة أموات من أحياء ومن أشجار وأحجار وأصنام وغير ذلك. وهكذا في أسماء الله وصفاته غير وبدل الحق بالباطل، فصارت العقيدة غير العقيدة. العقيدة السلفية شيء، وهي إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة، وإمرارها كما جاءت، والإيمان بأنها حق، وأن الله موصوف بها جل وعلا على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى عقائد أخرى من نفي الصفات وتعطيل الباري عز وجل، أو نفي بعضها، أو نفي الصفات دون الأسماء إلى غير ذلك. فهذا التغيير والتبديل هو الذي يراد إزالته ورد الناس إلى العقيدة الصافية الصحيحة المطابقة لما في الكتاب والسنة. هذا هو المراد. وهكذا في الأحكام، ما وقع من الجهل في الأحكام والفروع وما جاء من البدع في دين الله والزيادات، يراد إزالة هذه الأشياء ورد الناس إلى الدين الصحيح الصافي الخالي من البدع السليم من الانحرافات في الأحكام بسبب التقليد الأعمى والتعصب القبيح النقيض. فنرد الناس بالعلم والإرشاد إلى الحق إلى صواب في الأحكام وفي العبادات، حتى يرفضوا البدع ويرفضوا الانحراف في الأحكام كما يجب أن يرفضوا الانحراف في العقيدة. وبذلك يرجع الناس إلى الدين الحق وإلى الأحكام الشرعية على وجه التفصيل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم عظيم في حق المجد، في حق العالم الداعي إلى الله. كيف يرد الناس إلى الصحيح وهو ليس ذا علم وبضاعته مزجاة؟ لهذا يتضح أن المجدد وأن الداعي إلى الله وأن الذي يريد أن يرشد الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويبصرهم بالحق في أشد الحاجة إلى التفقه في الدين، في أشد الضرورة إلى أن يعلم مراد الله من كتابه وإلى أن يعلم ما جاءت في السنة، وأن يكون بصيرا في السنة لعلم عظيم في السنة وعناية بها، حتى يعرف صحيحها من سقيمها، وحتى يعلم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما وضعه المبطلون والكذابون ومما لم يثبت من جهة السند، فيكون على بينة في ذلك. فالمقام يحتاج إلى علم جم وإلى بصيرة، حتى يستطيع المجدد والعالم والداعي إلى الله أينما كان أن يرد الناس من الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة، ومن العقيدة الزائفة إلى العقيدة الصحيحة. وذكر فضيلة الأستاذ جعفر أيضا أن الداعي والمجدد يحتاج إلى أن يتنازل في بعض الأحيان عن اللغة الفصيحة إلى اللغة الدارجة العامية التي يحتاج إليها عند تفهيم الناس. وهذا حق ولا عيب على الداعي والمجدد في ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا خاطب العوام وخاطب الجهال فإنه لا يسأل يخاطبهم باللغة الفصحى التي نزل به القرآن لو لا يعرفون ذلك، ويحتاج إلى أن يعلمهم بلغتهم كما يجب أن يعلم من لا يعرف اللغة العربية باللغة التي يعرفها من إنجليزية أو فرنسية أو تركية أو بنغالية أو غير ذلك، فالحاجة ماسة إلى هذه الأشياء. وقد سبق إلى هذا المعنى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإنك إذا حدثتهم بما لا يعرفون قد يكذبونك ويكذبون الله ورسوله بتكذيبه، لأنهم ما عرفوا هذه الأشياء ولا فهموها فيكذبونها على حسب علمهم. فإذا حدثتهم ما يعرفون في صلاتهم في صيامهم في زكاتهم في جهادهم في معاملاتهم في نكاحهم في طلاقهم في عقيدتهم في البدع والسنة التي غيروا فيها، إذا خاطبتهم بما يعرفون من لغتهم وتنازلت إلى ذلك ولحنت في بعض الكلمات ولا بأس حتى يفهموا فلا حرج عليهم في ذلك، لأنك تحدثهم تريد إفهامهم كما أنك تحدثهم باللغة الأجنبية تريد أن يفهموا اللغة العربية يعني يفهموا المعنى. هذا الذي أشار إليه مهم في حق الداعي وفي حق المجدد، والمجدد لا يكون أبدا إلا عالما بما يدعو إليه وإلا أضر بالناس، فلا بد يكون المجدد عالما بالأشياء التي يريد تجديدها علما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ما أشار إليه الأستاذ شيخ محمد من جهة غفلة الناس عن غفلة بعض الناس عن الأخطاء الظاهرة التي تتعلق بالأحكام الإسلامية وتطبيق الشريعة لا شك أنه واقع، وأن الواجب على أهل العلم أن يبينوا كل شيء وأن يوضحوا كل شيء وأن يتصلوا بالحكام وأمراء الناس حتى يشرحوا لهم الحقائق وحتى يوضحوا لهم ما يجب، ولو قدر أنهم غضبوا أو أبعدوا هذا الناصح أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن ظنه بالله ويجرد طالبه ما عند الله ويصبر ويصابر حتى يوضح للناس الحقيقة، ولا سيما الأمراء والمسؤولون والقادة، لأن بصلاحهم يصلح الناس، بصلاحهم تنفذ الأحكام، بصلاحهم يجدد الإسلام. فإذا كانوا محاربين للدعوة ومحاربين للتجديد فكيف يكون التجديد؟ رزق الله جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنت أريد أن ألخص لكم النقاط الرئيسية في أحاديث الأساتذة الكرام، لكن الأسئلة الكثيرة التي جاءت جعلتني أترك هذا التلخيص يرد من خلال الإجابات على بعض الأسئلة، لأننا لن نستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة الكثيرة. وقد استبعدنا أولا من هذه الأسئلة ما ليس يعني متعلقا بموضوع الندوة، استبعدنا منها طائفة كبيرة، وهناك أيضا مما هو متعلق بالندوة كمية كبيرة، ولقد سألت كم الوقت المحدد للإجابة فقال المسؤولون نصف ساعة. إذن أمامكم أنتم الآن نصف ساعة ترومون أنفسكم على الصبر علينا، وبعد هذا نصلي صلاة العشاء مع أستاذنا الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا. هناك سؤال والأسئلة قبل ذلك نوزع على الأسئلة. نعم نبدأ بكم يا سيد. ما معنى تقليد العلماء، وهل يجوز أن يأخذ الإنسان مذهبا فقهيا معينا؟ أرجو توضيح ذلك. في الحقيقة هذا فيها أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع كذلك. يقول: نحن لم نصل إلى مرتبة الاجتهاد، فلماذا لا نلتزم بمذهب واحد بدلا من مذهب التلفيق الذي يعتمده كثير من الناس؟ وأنا أعتقد أن هذا له علاقة بالموضوع، لأن التجديد يتصل بترك التقليد، وهذا ما تفضل به الأساتذة الكرام. والسؤال موجه لسماحة الشيخ. الجواب السؤال: المراد بالتقليد هو أخذ أقوال سبل العلم بدون حجة ولا برهان، يتلقاها هكذا مسلمة كأنها من عند الله، لا ينظر فيها ولا يعرضها على الدليل. هذا هو التغليب، يعني قولون وقول الغير بدون حجة ولا برهان، بل من باب حسن الظن بهذا المتكلم وأنه ذو علم وأنه كبير، فلا حاجة إلى أن يناقش في الدليل ولا حاجة إلى أن يطالب بالدليل. هذا هو التغليب، والتغليب شره عظيم وبلاؤه كبير. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم عن هذا التغليب ما يوجب النفور منه، وأن الرسل أوذوا بهذا التغليب، حيث قال جل وعلا عن الأمم أنهم قالوا في معرفة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما تخرى إنا على آثارهم مهتدون. فعروا الرسل بتغليبهم آباءهم وأسلافهم في الشرك بالله وعبادة غيره، ولم ينقادوا للرسل بسبب هذه الحجة الباطلة الملعونة الخبيثة. فالتغليب هو كما تقدم قبول قول القائل بغير حجة، بمجرد أنه عالم أو أنه كبير أو أنه قاضي أو أنه مفتي أو غير ذلك. فالواجب على العلم أن يوضح الأمر بدليله، وعلى طالب العلم أن لا ينقاد لمجرد الآراء من غير نظر ولا عرضها على الأدلة ولا مطالبة للمفتي أو القائل بالدليل مع الأدب، تسأله عن الدليل مع الأدب الحسن ومع كلام طيب، وتقول يا فضيلة الأستاذ أو يا أبا فلان ما حجة هذا القول وما دليل هذا القول وقصد الفائدة والعلم، هذا المقصود. ثم التقليد قد يضطر إليه الإنسان بعض الأحيان، لكن ليس كلامنا في الضرورة، إنما كلامنا في حالة الاختيار والقدرة. فالتزام الإنسان مثلا معينا يقبله ولا يقبل غيره أمر باطل، أمر لا يجوز عند جميع أهل العلم، بل يجب على الإنسان أن يسعى إلى العلم وأن يأخذ بالدليل، وإن كان طالب علم يسأل ويستفيد. الذي درج عليه الصحابة ودرج عليه التابعون وأتباع التابعين هو هذا، ما كانت مذاهب هناك، ما كان هناك مذاهب في عهد التابعين ولا أتباع التابعين، كلهم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يتلقون عن كتاب الله وسنة رسوله، وما ضرهم هذا، بل كانوا خير الناس وأفضل الناس. وإنما انتشرت المذاهب وعظم شأنها والتقليد فيها في أواخر القرن الثالث وما بعده، وكان الناس في القرن الثالث والثاني والأول على غاية من العناية بالدليل والمطالعة بالدليل والتفقه في الكتاب والسنة. ثم ظهرت المذاهب أولا، مذهب أبي حنيفة رحمه الله في القرن الثاني ومذهب مالك كذلك، ثم جاء مذهب الشافعي رحمه الله في أول القرن الثالث، ثم جاء مذهب أحمد رحمه الله في وسط القرن الثالث. ولكن انتشارها واتساعها وتعصب كثير لها إنما جاء بعد ذلك. فالحاصل أن الواجب على أهل العلم إيضاح الأحكام بالدليل، وعلى طلبة العلم أن يعتنوا بهذا وأن يسألوا عما أشكل إليهم وأن يعلوا بعرض الآراء على الأدلة وأن لا يجمدوا على مثل معين. وليس هذا بتلفيق، بل هذا هو الحق، هذا هو المطلوب، هذا دين الله. فالشافعي عالم ومالك عالم وأحمد عالم وأبو حنيفة عالم من جهة العلماء، فما الداعي لأن يقلد واحد منهم دون بقية العلماء كإسحاق بن راهوية وكالأوزاعي وسفيان الثوري ومن قبله وبعده؟ هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، لكن هؤلاء صار لهم أصحاب جمعوا مسائلهم وألفوا فيها وجمعوا فيها ونشروها وكثروها وصار المذاهب معروفة. فعلينا أن نأخذ منها ما وافق الحق، وأن ندعو لهم ونترحم عليهم ونشكر لهم جهودهم وعنايتهم وعملهم العظيم، لكن لا يجوز أن نجعلهم في هذا الباب هم الحكام وأن نعرض عن سنة رسول الله وعن كتاب الله، بل نستفيد من كلامهم ولا نحكم كلامهم، بل يحكم كتاب الله وتحكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسول الآية، قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالعلماء يرشدون ويدلون، والحاكم بيننا فيما اختلف فيه الناس الحاكم الكتاب العزيز والسنة المطهرة، هذا هو الواجب على الجميع. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال قصير للأستاذ محمد قطب، نرجو بيان الموضعين اللذين ذكرت أن الدنيا لعنت فيهما وشكرا. لا أقصد الموضعين أي المكانين، إنما أقصد المعنيين، وإلا فقد ورد ذم الدنيا في أكثر من موضع في القرآن وفي الحديث في أماكن كثيرة، لكن في معرضين اثنين، معرض أن الدنيا تصد صاحبها عن الإيمان بالله والرسول، أو أنها تصد صاحبها عن الجهاد في سبيل الله، كما قال مثلا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأمثال هذه الآيات. إذن ترد في معنيين لا في مكانين اثنين، الأماكن كثيرة لكن المعنيان هما: طلع عن الدنيا حين تصد صاحبها عن الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر، وحين تصد صاحبها عن الجهاد في سبيل. يعني تقصدون الذم وليس لفظ اللعن؟ لا، ما قصدت اللعن بلفظ. هذا هو أظن أن السائل يسأل عن لفظ اللعن. السؤال للدكتور جعفر شيخ إذا سمح الأستاذ محمد فض، ورد في هذا الباب ولا على السائل يريده حديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما متعلما. والعلماء بينوا هذا المعنى مثل ما قال الأستاذ محمد فض، يعني ملعونة حيث صدت عن الحق وشغلت عن الحق، هذا هو محلها. ولهذا قال: ذكر وما والاه، ما والاه من طاعة الله والاستقامة على دينه، وعالما متعلما يعني أهل الحق وأهل الهدى، وأما ما سوى ذلك هو ملعون مذموم. مثل شجرة ملعونة في القرآن مذمومة شجرة الزقوم. فاللعن أوسع، يعني الذم اللعن معناها ما هو أوسع من لفظ اللعن. يعني الذم واللعن يسمى لعنة. السؤال للدكتور جعفر الشيخ إدريس، لأن هذا أظن له صلة ببلده السودان، فيقول السائل: هناك بعض جماعات تنسب نفسها للتجديد وفي نفس الوقت هي منحرفة، مثل جماعة محمود محمد طه في السودان والشيعة في إيران وغيره، ما رأي الإسلام فيهم؟ والحق أن مثل هذا السؤال يعني لاصق بالموضوع، وأظن أن الدكتور جعفر من أفضل من يبين لنا انحراف هذه الجماعة الموجودة في السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعليق على عبارة رأي الإسلام، هذه عبارة شاعت، وأقول فيها كلاما، وأرجو من أستاذنا الشيخ عبد العزيز أن يعلق عليه. الرأي لا يكون إلا صار الجواب مركب، بدنا نحاسب الدكتور. الرأي لا يكون إلا للبشر، والرأي عندما يقول الإنسان رأيا، الرأي يقال في مقابل العلم، فهو لا يكون متأكدا من أن الكلام الذي قاله صحيح أم خطأ. أما إذا كان متأكدا يقول: أنا أعلم، ولا يقول إنه يرى مجرد رأي. فما يوجد في القرآن والسنة ليس آراء، وإنما هي أحكام وهي هدي، فينبغي أن لا نستعمل هذا التعبير. وأما الجماعة التي ذكرها فأظنها أنها لا تهم المجتمعين هنا، وربما لم يسمعوا حتى باسم الشخص، وحبذا لو أجبنا على السائل إجابة خاصة شخصية. نعم، نعلق على كلام الأستاذ جعفر أن ما قاله هو الصواب، وأنه قال حكم الإسلام. ما هو حكم الإسلام؟ ما قال رأي الإسلام؟ ما هو حكم الإسلام؟ يعني حكم الله جل وعلا الذي جاء به كتاب والسنة، الآراء البشر والأحكام لله عز وجل فيما أنزل من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الأستاذ محمد، لا شك. كذا يا شيخ محمد؟ نعم سلم هذه. نعم نعم. في موضوع اللغة العربية جاء سؤال غريب جدا يقولني شيئا أنا لم أقله، يقول: كيف نربط بين حديث الدكتور جعفر بوجوب التزام اللغة العربية مع كلام الشيخ الصباغ بأن بعض الأئمة المجددين قد يتنازلون عن التعمق في اللغة العربية، ربما يستعملوا بعض الكلمات الدارجة في دعوتهم وتجديدهم؟ أنا تشهدون جميعا أنني لم أدخل في هذا الموضوع، ولكنني أؤيد وريقة جاءت من الأخ الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الباني، يقول فيها: لا بد من تحفظ بشأن استخدام العامية، فإن نشرة الأخبار تأتي بلغة صحيحة ويفهمها العامة، فليس ضروريا أن نتحدث بلغة امرئ القيس أو لغة فيها إغراب. والمجدد إذا كتب فلا بد أن يكتب بلغة صحيحة غير عامية، وأنا أؤيد هذا القول. وما أدري ما رأيك هذا كلام الشيخ، هذا كلام الذي قال اللغات العامية أنا والشيخ جعفر أن الداعي والمجدد لا معنى يتنازل عن اللغة الفصحى في حدود الضرورة، يعني إلى الضرورة مو في الكتابات، بل مع ما العام إذا تحدث معه إذا زارهم أو زاروه لا يتكلف باللغة الفصيحة، بل يحددهم بما يعرفون. وسبقنا إلى هذا مثل ما تقدم لكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، رواه البخاري في الصحيح. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أما الكتابات ما أوافق الشيخ الألباني عبد الرحمن، وأن ينبغي للكاتب أن يتحرى اللغة الفصيحة دائما دائما، وهكذا في الخطب العامة خطب المنابر في الجمعة وفي غير ذلك يتحرى فيها اللغة الفصيحة. لكن كلامنا حين يتحدث الداعي مع العامة في أسواقهم في بيوتهم في مسجد فيه عامة ما يفهمون يتنازل. إذا سمح لي رئيس الندوة، السائل خلط بين أمرين. الدكتور جعفر يقول لابد للداعية أو المجدد أن يلتزم بالفهم الصحيح للعربية لتفسير القرآن باللغة العربية لكي لا ينحرف فهمه لآيات الله، أما حين يتحدث إلى الناس فقد يحتاج إلى الحديث معهم بالعامية، ففرق بين أن يجيد العلم هو بالعربية وبين أن يحدث الناس. في سؤال للشيخ عبد العزيز يقول إذا كنا ننتظر مجددا على رأس هذا القرن الخامس عشر، فهل يمكن تحديد المجدد الذي كان على رأس القرن الماضي الرابع عشر؟ وقد جاءت أسئلة عديدة تحمل هذا، أوراق عديدة تحمل هذا السؤال. الجواب ليس لنا أن ننتظر، بل علينا أن نبدأ ونفعل نحن. كل واحد منا يرى نفسه مجددا، كل واحد يجب عليه أن يجعل نفسه مجددا وأن يعمل بما يستطيع، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، يبدأ بنفسه يتخلق بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ويرجو من ربه أن يجعله مجددا، وأن يعمل عمل مجددين في نفسه وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ومع زملائه حتى يكون جميعا مجددين. لا ننتظر، كل واحد منا يرى يجب أن يعنى بالأمر وأن يرجو من ربه أن يجعله مجددا في حدود طاقته، في الصلاة، في العقيدة، في التوحيد، في الزكاة، في العبادات، في كل شيء حسب طاقته وعلمه، هكذا ينبغي. ويسأل الله أن يأتي بمن هو خير منا حتى يعيننا على هذا التجديد. واللي المجدد تبع القرن الماضي، أما المجدد في أول قرن الرابع عشر فلا أعلمه، ما عندي من خبر. طيب أيضا سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ، أنه أوراق عديدة تتضمن أنه هل نعتبر المهدي من المجددين؟ كلمة صغيرة، من المجددين يعني من الدعاة الحق، لا أقول له المجدد الوحيد، لكن من الدعاة الحق ومن يعتبر مجددا على حسب قدرته في القرن الأول، في أول القرن الأول، الشيخ عبد الله بن عبد الضيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، كان له دور عظيم في الدعوة إلى توحيد الله وفي إنكار الخرافات في هذه البلدة في الجزيرة، وكان في الهند وفي مصر وفي الشام دعاة إلى الحق والهدى معروفون في ذلك الوقت، لهم فضلهم ولهم عنايتهم، لكن الآن لا أحفظ أسماءهم باللفظ الصحيح، ولكن أذكر أن هناك أشخاصا مرت علي أخبارهم ونشاطهم في الدعوة في أوائل القرن الرابع عشر، ولعل الشيخين أو الشيخ محمد صباح أيضا ثالثا لعلهم يعرفون من هذا من هؤلاء من قد عرفوا بالنشاط الإسلامي والدعوة إلى توحيد الله وإلى السنة وإنكار البدع في أوائل القرن الرابع عشر، لعلهم يعرفون من ذلك أشخاصا كثيرين. وأنا ذكرت لكم الشيخ عبد الله، وهناك غير الشيخ عبد الله أشخاص كان لهم نشاط أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل في أوائل القرن الرابع عشر في نفس الجزيرة هنا في نفس الرياض وبلاد السعودية، ومن جملتهم محمد أحمد بن إبراهيم بن عيسى كان له نشاط في مكة في أوائل القرن الرابع عشر في بيان توحيد الله وتحليل الشرك والتعلق بالقباء ونحوها، كان له نشاط جيد في حجاز، ثم جاء إلى نجد أيضا فأدى بعض النشاط في العقد الثالث، وكان له نشاط في العقد الثاني والعقد الأول فيما بلغنا عنه في مكة المكرمة، وهناك آخرون جزاهم الله خيرا. وقد علمنا أن كل قانون لا يخلو من مجددين كثيرين، وإن لم يعلمهم فالله يعلمهم سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكون هذا الشيخ معين مشهورا بين الناس، فقد يجتهد وقد يؤدي ما يجب من الدعوة والتجديد، ويجهله كثير من الناس وينسى خبره بعض الناس، محتمل، لكنه في وسط القرن الرابع، وسط الرابع عشر، ما ليس في أوله، في وسطه، وهم لا شك مجددون بحسب ما أعطاهم الله من العلم، هم مجددون بحسب ما أعطاهم الله من العلم فيما أوضحوا من الحق وفيما حذر من الباطل، ولكن ليس في أوله بل في وسطه. في وسطه، وأشياء مجدودة أيضا في وسطه وفي آخره. أوراق عديدة تحمل سؤال: هل يعتبر المهدي من المجددين؟ المجيد أيضا له جهود، لا معروف له جهود، وإن كان لكل من منها أغلاط، ولكن ليس المجدد معصوما، ليس معنى المجدد لا يقع منه أخطاء ولا غلط، يجدد ويدعو إلى الله ويرشد الحق، وقد يقع منه أخطاء في بعض المسائل. المهدي من المجددين لا شك. الجواب أنه نعم من المجددين، المهدي لا شك من المجددين إذا ظهر. سؤال: لا شك أن محمد بن عبد الوهاب قد قام بتجديد من درس من معالم الإسلام، ولكن السؤال الذي يردده كثير من الطلبة هو أن حركة الوهابية ومؤيديها حاربوا الخلافة الإسلامية، فهل كانوا بغاة أم مصلحين؟ هذا الشيء محمد أنا يعني ما عندي مانع أن أجيب جزئيا عن السؤال، لكن يبقى الأصول بالإجابة من نصيب فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز. لا معنى اجتهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حكمه على الدولة العثمانية، فرآها خارجة على دين الله، وأباح لنفسه أن يقاتلها من هذه الزاوية، ولا شك أنه في نهاية تاريخ الدولة العثمانية كانت هناك انحرافات كثيرة، وكان اليهود والنصارى جانب في هذه الانحرافات، فمن أباح لنفسه أن يخرج عليها، والله يحاسب الناس بنياتهم بطبيعة الحال، من أباح لنفسه أن يخرج عليها من هذه الزاوية فقد يجد ما يبرر الخروج، ولكن في جميع الأحوال كانت الدولة العثمانية في حاجة إلى تقويم بردها إلى الدين الصحيح، فباعتبارها هي دولة الخلافة، وباعتبارها هي المسؤولة عن تمكين العقيدة الصحيحة في الأرض، كانت تخالف هذا في سلوكها الذاتي بنشر أو اعتناق الصوفية إلى حد كبير جدا، وما تزال الصوفية عميقة الآثار في تركيا حتى هذه اللحظة، وقد زرتها قريبا ووجدت إلى أي مدى تغلغلت الصوفية، حتى إنه لا مدخل للرجل العادي إلى الإسلام إلا عن طريق شيخه، وليس هذا من الإسلام من طبيعة الحال، كما أن اليهود والنصارى في بلاط الخلافة كانوا يعيثون فسادا، وكان الخلفاء الأخيرون في ضعفهم يلجؤون إلى بعض اليهود والنصارى في بلاطهم، وقد أمر الله ألا يتخذ المؤمنون بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا. فمن هذه الزاوية قد يجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يبرر له خروجه على الخلافة. وأترك أصل الإجابة لسماحة الشيخ الأستاذ عبد العزيز. تكميلا للإجابة، وأخونا الشيخ محمد مشكور على ما قال، تكميلا للإجابة أقول إن الشيخ محمد رحمه الله فيما أعتقد وفيما أعلم لم يخرج عليها، وما كان هناك دولة، ما كان هناك إمارة ولا رئاسة ولا حركة في الجزيرة للأتراك، كانت الجزيرة مهملة ما فيها إلا أمراء يحكم بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض. فالجزيرة العربية هنا شمال الجزيرة الذي هو محل دعوة الشيخ أولا، ما كان فيه لهم أمين ولا كان لهم فيه السوء كلية، كانت نجد كلها خالية من أولئك، وكانت إمارات متعددة دعية فيها أمين، العيون فيها أمين يحكمها كأنه ملك، في الرياض أمين، في مجمع أمين، في حرين أمين، في منفوحة أمير مستقل، في القصيم أمير مستقل، في الحائل أمير مستقل، في الخلج أمير مستحكم ومنفذ، كلهم أمراء مستقلون كحساب الملوك. ما كان للسلطان سلطان الأتراك الخلافة ما كان له وجود في الجزيرة في نفس شمال الجزيرة، فهو إنما خرج على الأوضاع الخبيثة الموجودة، خرج عليها ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى ترك تحكيم عادات الآباء والأجداد وإلى ترك الشرك بعبادة القبور والغيران والأشجار والأحجار ونحو ذلك، فهو خرج على الأوضاع لا على دولة قائمة. هذا الموجود المعروف الذي لا شك فيه ولا شك فيه خرج على أوضاع فاسدة في الجزيرة في الدرعية وما حولها، ودعا إلى الله وأمر بالجهاد حتى قام سوق الجهاد ورفعت راية الإسلام في نفس الجزيرة في شمال الجزيرة، ثم امتد الجهاد حتى وصل إلى مكة، وكان في مكة لهم أمراء من الأشراف ينتسبون إلى الدولة ويعدون من أمراء الدولة، ولكن كانوا أضيعوا الأمور هناك، وكان الشيخ شاهدا في مكة تبدو قبور هناك تبدو خليجة من دون الله وقبور عليها القباب في معلاه، كان الشيخ ظاهرة في مكة وظاهرة في المدينة في حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي البقيع حول قبور أهل البيت وغيرهم. فالشيخ رحمه الله بعد وفاته وتوفي سنة 6200 وركب المدينة فتحتا واستولى عليهما السعود في عام 18 في أول عام 18 بعد 200 بعد وفاة الشيخ ب 11 سنة وأشهر رحمه الله، فلم يكن حاضرا وقت السيرة على معركة المدينة، فهم لهم حجة ولهم يعني دليل ولهم عذر بأنهم وجدوا الحجاز مهملا مضيعا ليس فيه من يحكم شريعة الله وليس فيه من يدعو إلى توحيد الله، فلهذا رأوا أن الواجب عليهم رأى أتباع الشيخ وأولاد الشيخ وعبد العزيز محمد الذي هو إمام الوقت في ذلك الوقت، لأن محمد قد توفي عام 79، فرأى الشيخ رأى أولاد الشيخ عبد الله بن محمد وإخوانه ومن معهم من أنصارهم، ورأى الإمام عبد العزيز محمد بن سعود أن السير على مكة أمر مهم لأنها بلاد الوحيين ولأنها يتبع المسلمين حتى تطهر من الشرك وحتى تسلم مما فيها من البدع والخرافات، فنفذوا ذلك واستولوا عليها في المحرم من عام 18 و200 ولم تزل تحت سلطان آل سعود إلى عام 27 و200 كما هو معروف في تاريخ البشر وغيره. فالمقصود أنهم ما خرجوا على الدولة الحقيقة وإنما خرجوا على أوضاع، ثم لو فرضنا أن أخذهم مكة ومدينة من سلطان الدولة والأحساء كذلك أن خرجوا عليها فهي قد قصرت في هذا الباب واستحقت أن يخرج عليها لإطالها الشرك وإطلالها ما يجب إزالته من بلاد الحرمين والبلاد الأخرى، فلهذا خرجوا على هذه الأجزاء لتطهيرها من الشرك وإزالتها وإزالة ما فيها من البلاء، والدولة قد وقع فيها من الشرك والفساد ما قد أشار إليه الشيخ محمد وعرفه الناس في التاريخ، والله المستعان. أود أن أضيف شيئا إلى هذا وهو أن القوميين العرب الذين يناهضون دعوة الإسلام ينتقدون الدولة العثمانية انتقادا من وجهة نظر أخرى لا تلتقي أبدا مع جماعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد يستغلون الجو الموجود في انتقاد هذه الخرافات وهذه الانحرافات ليحاربوا دولة كانت دولة الخلافة. فينبغي أن نفرق نحن بين الدافعين، يعني دافعان مختلفان كل الاختلاف، دافع يقوم على أساس يعني انتقاد الدولة ومحاربتها لانحرافها، ودافع يقوم على أساس محاربة الدولة لأنها تقوم على دين أيا كان هذا الدين. فالفرق بين الأمرين فرق كبير، والاصطياد في الماء العكر والاستغلال هو من بعض هؤلاء الدعاة القومية. أيوة، دعوة للتقويم ودعوة للتقويم. يقول سؤال أيضا، مضطرون أن نتعب الأستاذ الشيخ عبد العزيز، ما مدى صحة الحديث الذي يخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام وما علاقته بالدجال؟ وهل يعتبر من المجددين؟ هذا من قسم الشيخ جعفر. لا لا انت غير من قسم الشيخ جعفر. طيب الشيخ جعفر الا اذا سمحنا. ما مدى صحة الحديث الذي يخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام وما علاقته بالدجال؟ وهل يعتبر يعني سيدنا عيسى من المجددين؟ هذا سؤال جوابه أن أحاديث المسيح مريم عيسى عليه الصلاة والسلام أحاديث متواترة في الصحيحين وغيرها، فهي أحاديث عظيمة صحيحة متواترة تفيد العلم القطعي بأنه ينزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام حاكما مقسطا مهديا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تلقاها الأئمة بقبول وعرفوا صحتها وأنها معلومة يقينا وقطعية، وينزل في آخر الزمان وهو مهدي عليه الصلاة والسلام ويجدد. أعظم مجدد منه، أعظم مجدد عيسى المريم عليه الصلاة والسلام، أعظم مجدد بعد رسول الله وعيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي ورسول وجاء يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة الإنجيل، فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحوه من أحد أمته، بل هو أفضل أمة عليه الصلاة والسلام، فهو يحكم بشريعة الله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم دين الله ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. والإسلام في زمانه يتحد وحده وتهلك الأديان كلها، فلا يهودية ولا نصرانية ولا بعثية ولا شيوعية ولا غير ذلك، بل يكون الدين لله وحده والعبادة لله وحده، وهو مجدد ومقسط ومهدي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يجري على يديه قتل الدجال فيقتله في فلسطين إذا برد حرمته كما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم إذا برد أحد الأبواب المعروفة في فلسطين. فلسطين نعم نعم الزمان زمان قريب الله قريب الله على تحديده ما يعلمه الله لكنه قريب. ولم يبقى لنا إلا أن إلا هذا السؤال ونختم به الندوة، فهو سؤال مهم. يقول السائل: هناك كتاب باسم هذه الندوة للدكتور محمد إقبال، ما تعليق الأساتذة على هذا الكتاب لأني لم أجد من تحدث عنه؟ وأنا أحب من الأساتذة الأفاضل أن يتحدثوا عنه، لأن هذا الكتاب طبع مجددا وهو كتاب مليء بالانحرافات وبعض الكلمات التي تخرج بقائلها عن الملة، فلعل الأستاذ محمد أو الدكتور جعفر يتحدثون عن هذا حديثا موجزا. أما أنا فلم أطلع عليه ولا أعلم عنه شيئا. وأما أنا فقرأته منذ زمان بعيد، ولكن الذي علق بذهني منه حتى الآن أنني وجدت الدكتور إقبال عليه رحمة الله متأثرا إلى حد كبير جدا في كتابه ذلك بالفلسفة الأوروبية السائدة في ذلك الوقت. وكتابه الذي أذكره منه لا يعتبر تجديدا للدين بالمعنى الصحيح الذي ذكرناه، وإنما هو تجديد بالمعنى الابتداعي الذي أشرت إليه في حديثي. فهو محاولة لأن يفسر بعض أحكام الدين أو بعض مفاهيمه تفسيرا يتمشى مع الفلسفة الأوروبية السائدة في ذلك الوقت. وأكرر كلمة السائدة لأن الفلسفة تتغير، فلو عاش حتى وقتنا هذا لوجد أن كتابه يحتاج إلى تغيير جديد لكي يفسره في ضوء الفلسفة التي تسود الآن في زماننا هذا. الحقيقة أن الكتاب الكتاب في منتهى الخطورة، والكتاب فيه كلام يكفر قائله بإجماع المسلمين. وهذا الكتاب سألت عنه أنا الأستاذ أبا الحسن الندوي لأني رأيت له كتابا يثني فيه على إقبال، قلت: يا سيدي إيش رأيك بكتابه تجديد الفكر الديني؟ فهو قال في آخر عمره الحقيقة أنكر هو عليه وقال في آخر عمره كأنه ترك هذا الكتاب. وأنا والله ما كنت أريد، يعني كنت أريد أن أخفي هذا السؤال ولا أقوله. وأنا شخصيا لما قرأته من 10 سنة كتبت رسالة في الرد عليه ولم أنشرها لغرض واحد، وهو أن الكتاب لا يعرفه كثير من الناس، فلماذا أشير أنا كلاما يعني لإنسان يجد قبولا عند عامة الشباب، وننبه على ضلال غير ضلال ميت. لكنني قرأت في إحدى الصحف المحلية ها هنا أن الكتاب أعيد طبعه وأنهم يعني يجعلون له دعاية، فأنا أحذر الإخوان من قراءة هذا الكتاب، وربما يكون قائله قد تخلى عنه. كلمة قصيرة عن الكتاب، هو كتاب خطير كما قال الأساتذة الفضلاء جميعا، وهو متأثر إلى حد كبير بالفلسفة الغربية والألمانية بصفة خاصة، ثم إنه متأثر كذلك بالفلسفة الحلولية، مذهب الحلول. واسمه الأصلي أخطر من اسمه المترجم، فقد ترجم الاسم إلى تجديد الفكر الديني في الإسلام. وأما عنوانه الأصلي الذي ألف به المؤلف كتابه فهو Reconstruction of Islamic Thought، يعني إعادة بناء الفكر الإسلامي، وهو أخطر من الترجمة. وكان يريد في وقت كتابته أن يعيد بناء الفكر الإسلامي على أسس من فلسفات غير إسلامية. والذي يشفع له فقط هو إخلاصه في الدعوة إلى الإسلام، ولكن هذه الأفكار التي يحتويها هذا الكتاب خطيرة جدا وينبغي الحذر منها إلى حد كبير. شكرا. جزاك الله جميعا. فيها كلمة للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فباسم مدير جامعة الرياض والذي حالت بينه وبين ظروف مشاركتنا هذا اللقاء ظروف السفر إلى خارج المملكة، أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولسعادة الشيخ محمد قطب، ولسعادة الدكتور جعفر إدريس، ولسعادة الدكتور محمد الصباغ. ونظرا للإقبال الشديد ونظرا لضيق المكان، فقد اضطر كثير من الإخوة لمغادرة مبنى الجامعة. أحب أن أشير إلى أن عمادة شؤون الطلاب ممثلة في عميدها ستعمد بإذن الله على طبع هذه المحاضرة، وستكون في متناول الجميع، وأيضا ستقوم العمادة بتسجيلها على أشرطة كاسيت. ومسك الختام الحي على الصلاة حي على الفلاح، ستقام بإذن الله صلاة جماعة في مسجد كلية العلوم على يمين الصالة. أشكركم وأتمنى أن يتكرر هذا اللقاء الخير مرارا، والسلام عليكم. إلى هنا تنتهي وقائع ندوة تجديد الفكر الإسلامي التي أقامتها جامعة الرياض